قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الجنس الخامس. إذن المؤلف كما ترون قسم يعني أحكام المكاتب إلى أجناس، فهو ينتقل من جنس إلى جنس، وهو كما ترون يعني بسط بعض البسط، يعني في كتاب المكاتب بالنسبة لحجم الكتاب يعني أداه حقه من حيث إنه عرض أكثر مسائله. نعم. قال وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. المكاتب كما ترون تم عقد بينه وبين سيده، وهذا العقد يقوم على ماذا؟ اعتاق السيد مكاتبه على مال يؤدى مؤجلا، إذن بينهما عقد. إذن أصبح الآن هذا المكاتب يبحث عن ماذا؟ يسعى ليجمع مالا ليؤدي العوض الذي التزمه في عقد المكاتبة إلى سيده ليصبح بعد ذلك حرا. فهو عندما يتصرف في أمواله بأن يهب ويعطي ويتصدق ويعتق إن كان له عبيد، هل هذا له تأثير على عقد المكاتبة؟ نعم، هذا له تأثير في حق السيد وفي حق نفسه. ففي حق السيد يتأخر السداد، وفي حق نفسه يؤخر عن نفسه الحرية أيضا، لأنه كلما صرف الأموال وأنفقها معنى ذلك أنه يحتاج إلى وقت أطول ليجمع مالا ليصبح بعد ذلك حرا بتسديد أنجم الكتابة. قال وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر، يعني القصد فيما يمنع منه المكاتب مما لا يمنع، ولا يمنع من الأكل ولا من الشرب ولا من اللبس ولا فيما تقتضيه الحاجة من دواء وغيره، لكن دون أن يكون هناك إسراف أو تبذير. نعم. وما بقي من أحكام العبد فيه. قال فنقول إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر. له قدر، انظروا، لكن لو كانت هدية من الهدايا فأجازها الحنفية، يعني الشيء التافه اليسير لا أثر له، أيضا الهدية لا أثر لها يقولون، يعني أن تكون بينه وبين أناس علاقة أقارب أصدقاء فيتهادى معهم، فلا مانع أن يقدم عند الحنفية أن يقدم هدية. وكذلك أيضا هل له أن يعير بعض أدواته، كأن تكون له دابة أو سيارة، هل له أن يعيرها؟ أيضا كذلك عند الحنفية، ولا يمنع ذلك أيضا بعض الحنابلة. قال ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده. لماذا؟ لأن هذا الذي يعتقه هو مال، وهو إذا اعتقه ماذا؟ ذهب عنه هذا المال، ويترتب ذلك على إلحاق ضرر بسيده، إذا لا يعتق، ولكن هذا الكلام بدون إذن السيد. نعم. قال فإنه محجور عليه في هذه الأمور، في هذه الأمور وأشباهها، أعني أنه ليس له أن يخرج من يده شيئا من غير عوض. من غير عوض، أما أن يبيع ويشتري فهذه هي وظيفته، يعني أن يبيع، أن يتاجر، أن يتنقل، أن يعمل في صنعة، في حرفة، أن يسافر، وسيأتي الكلام في السفر أيضا، فهذا له. قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في فروع منها، أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته. إذن الصورة الأولى اعتق أو وهب أو تصدق ماذا؟ بدون إذن السيد، فهذا لا يجوز. إذا أذن السيد له بأن يعتق أو يهب أو أن يتصدق أو أن يقدم أشياء أخرى، فهل له ذلك أو لا؟ قال واختلفوا من هذا الباب في فروع منها، أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته. هذه مسألة أخرى، لكن أيضا المسألة التي قبل هذه نحن عرفنا الآن بأنهم قالوا لا يجوز له أن يهب بدون ولا أن يعتق بدون إذن سيده، لكن إذا أذن السيد هل هذا جائز؟ نعم جائز عند جماهير العلماء إلا الشافعية في رواية، فهم يقولون ليس له ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يؤخر حريته، فهذا يلحقه ضرر به، يلحقه الضرر به فلا يجوز، الشافعية في رواية. أما بقية العلماء وهو القول الثاني للشافعية فذلك جائز إذا أذن السيد، لأنهم يرون بأنه حق للسيد أو وهو وإن كان للمكاتب فيه حق لكن الغالب فيه هو حق السيد. قال أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته. فيه صورة ثالثة أيضا، أعتق أو وهب أو تصدق خفية دون أن يعلم السيد، ولم يعلم السيد إلا بعد أن سدد الأنجم، يعني أدى الحقوق التي عليه في الكتابة. أما لو لم يؤدي فلا يدخل في المسألة الأولى، يعني لو كان قبل أن يؤدي ما عليه فهذا لا يجوز كالقول الأول، لكن لم يعلم السيد إلا بعد أن انتهى العقد بينهما وأصبح حرا، فهل يجاز، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم. قال فقال مالك وجماعة من العلماء، وجماعة هي رواية للحنابلة، إن ذلك نافذ ومنعه بعضهم، ومنعه بعضهم كالشافعية والرواية الأخرى للحنابلة، لأنهم قالوا هذا أمر قد تحقق ونفذ ولا أصبح ولا أثر له الآن فيما يتعلق بعقد الكتابة، لأنه أدى ما عليه وانتهى الأمر، فينبغي أن يكون ذلك نافذا كتصرف الفضول ونحوها، لينفذ ولا ينفذ. نعم. قال وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان يعني فاسدا، يعني الذين منعوا قالوا هو عندما نفذ ذلك، يعني عندما اعتق أو وهب أو تصدق أو قدم شيئا كان في وقت لا يجوز له أن يفعله إلا بإذن السيد، ولما لم يستأذن سيده كان ذلك غير جائز، ولا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر حتى وإن تم عقد الكتابة. والآخرون قالوا لا، هذا أمر قد مضى، وهذا من العقود التي إذا مضى وقتها وأدي ولا يترتب عليها أمر يتعلق بالعقد فيما مضى فإن ذلك جائز. وقلت لكم الخلاف فيه كتصرف الفضول، يعني إنسان اشترى لإنسان أو باع له سلعة، حينئذ يرجع إلى ماذا؟ إلى صاحبها، إن أقرها فنعم وإلا لا، وهناك من يقول لا يجوز. قال وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز العبد. قال وسبب اختلافهم هل إذن السيد من شرط لزوم العقد أو من شرط صحته. هذه قضية يلخة تتكرر وهي مهمة جدا، يعني الفرق بين ماذا؟ شرط اللزوم وشرط الصحة. شرط الصحة معنى هذا يترتب عليه بأن العقد يكون فاسدا، لكن شرط اللزوم إن مضى ذلك وانتهى فهناك من يجيزه، وإن لم يمضي فهو يتوقف على من يجيز ذلك أو لا يجيزه. وعقد اللزوم من الممكن أن يجاز، من الممكن أن ماذا؟ أن يتنازل عنه صاحبه، وهذا يكثر كثيرا في أحكام النكاح، فترون ماذا؟ الشروط التي تكون في بعض النكاح فيما لا زوج الأبعد مع الأقرب، لو جاء الأقرب ووافق على ذلك هل ينفذ أو لا ينفذ؟ فهناك الغالب بأن عقد النكاح إنما هو أو الكفاءة فيما يتعلق بالكفاءة هي حقيقة من العقود اللازمة على القول الراجح وليست من عقود الصحة، وهذه يترتب عليها أشياء كثيرة جدا، يعني لو تزوج إنسان من إنسان هذا مولى وهذا حر، يعني هذا له أصل وهذا يختلف عنه على قول من يفرق بينهما، وإلا هناك من لا يفرق، وتعلمون هناك أمثلة كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس من ماذا؟ من أسامة بن زيد، وتزوج أبوه أيضا زيد بن حارثة، أيضا تزوج ماذا؟ ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج أيضا زينب بنت جحش التي تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. إذن هل هذا له عقد لزوم أو عقد صحة؟ إن قلنا هو عقد صحة فإن له تأثير يبطل إذن، وإن قلنا هو عقد لزوم فإنه يصح بإجازته. قال فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق، ومن قال من شرط لزومه قال يجوز إذا عتق. ومعنى هذا بأنه إذا كان من شروط الصحة ولم يجزه هؤلاء حينئذ لا يتم العتق، ويرجع بعد ذلك المعتق إلى الرق، وكذلك الحال بالنسبة للهبة، وكذلك الصدقات كلها ترد، لأن هذا يتعلق بالصحة وهذا لا يصح، وإن قلنا هو متعلق باللزوم فيجوز بإجازته. ومن قال من شرط لزومه قال يجوز إذا عتق لأنه وقع عقدا صحيحا، فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح العقد، كما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد. فإن الناس اختلفوا أيضا في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد. فرع الآن المؤلف مسألة أخرى، يعني ليست القضية إذا متفق عليها وإنما فيها خلاف سترون الآن، يعني إذا لم يأذن السيد فما الحكم أيضا؟ نحن الآن عرفنا بأنه إذا لم يأذن السيد فلا يجوز، لكن إذا أذن السيد هل يجوز؟ يعني نحن قلنا لا يجوز له أن يعتق لغير إذن السيد باتفاق العلماء، ولكن لو أذن له السيد هل العلماء اتفقوا على جواز ذلك أو لا؟ هذه المسألة المختلف فيها، فأبو حنيفة له رأي والجمهور لهم رأي في ذلك. فقال قوم ذلك جائز، وقال قوم لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة. فقال قوم القول الأول هم الجمهور، وكان ينبغي أن يذكرهم، فقال قوم يجوز الذين هم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وإن كان الشافعي له قول مع أبي حنيفة لكن هو رأي الجمهور. قال وبالجواز قال مالك، وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا، أشار إليها بعد ذلك وترك أحمد فهو معهم. إذن قال بالجواز الأئمة مالك وأحمد وهو قول للشافعي. قال والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون. أيضا تفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، الذين قالوا يجوز يعني يصح العتق بإذن السيد، يعني إذا استأذن المكاتب سيده في عتق عبد يملكه المكاتب، وهذا جائز أن يملك، فأذن له السيد. الجمهور كما ترون مالك وأحمد وهو قول للشافعية، بل أكثر العلماء أجازوا ذلك. هؤلاء الذين أجازوه اختلفوا بعد ذلك لمن يكون الولاء، وليس القصد أيها الإخوة انتبهوا بأن الولاء هنا هو ولاء المكاتب الذي كاتبه سيد، هذا لا خلاف فيه بأن الولاء يكون لمن يكون للسيد، لكن الكلام هنا في معتق المعتق، المعتق في معتق المعتق، هذا المكاتب له أيضا عبد فكاتبه أو اعتقه، لمن يكون ولاؤه؟ هل يكون لنفس المكاتب أو يكون للسيد؟ تعيد العبارة. قال والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون المعتق. نعم. فقال مالك إن مات المكاتب، مالك وأحمد هنا، فقال مالك وأحمد، يعني مذهب الإمامين مالك وأحمد فيه تفصيل. فقال مالك إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده. ولاء عبده لسيده لماذا؟ لأن المكاتب نفسه يعود ماذا؟ إلى سيده، ما لم يسدد ما عليه. نعم. وإن مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له. يعني يكون ولاء مكاتب المكاتب للمكاتب، هذا هو المراد، يعني إن مات قبل أن يعتق فيبقى لمن؟ لسيد المكاتب، وإن عتق يعني انتهى المكاتب هذا الأول الذي كاتبه السيد أصبح حرا، حينئذ يكون ولا هذا الذي مات المكاتب الآخر هو لمن كتب أولا، أي لسيده أي لمولاه. قال وقال قوم من هؤلاء بل ولاؤه على كل حال لسيده، وهذا هو قول الشافعي. نعم. وعمدة من لم يجز عتق المكاتب أن الولاء يكون للمعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم يصح عتقه. وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده، ومن فرق بين ذلك فهو استحسان. قال المصنف رحمه الله هم المالكية والحنابلة، يعني فرقوا بين ذلك من باب الاستحسان، والاستحسان كما ترون هو حجة، إذا لم يعارض دليلا شرعيا، وهو هنا مصلحة ومقبولة في هذا المقام، يعني التفصيل الذي ذكره هؤلاء. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغير إذن سيده. أيضا هذه مسألة أخرى، انظر يعني المؤلف هنا حقيقة أورد كثيرا من المسائل في باب المكاتب، ولو سار على هذا النهج لكان كتابه أكبر من هذا القدر الذي انتهى إليه. يعني هل للمكاتب أن ينكح يعني أن يتزوج، وهل له أن يسافر أو لا؟ أيضا هذا فيها خلاف، وإن كانت الأولى الخلاف فيها يسير، فالأئمة الأربعة متفقون فيما يتعلق بالنكاح، لكن المسألة الأخرى الخلاف فيها أكبر. إذن هل يجوز للمكاتب أي الذي قام عقد بينه وبين سيده أن ينكح أن يتزوج؟ أنتم تعلمون بأن الزواج سنة ومرغب فيه، لكن هذا الزواج يحتاج إلى مال، يحتاج إلى أن ينفق، إلى أن يدفع الصداق، إلى أن يهيئ نفسه، إلى أمور كثيرة. هذا المال من أين هو سيأتي؟ من كسبه. إذا كان من كسبه فإنه ماذا يتأثر به عقد المكاتبة. لكن هناك مسألة المؤلف لا يفرق، لو وجد من يتبرع له بذلك، هذه مسألة نخرجها، كالحال بالنسبة للحج الذي لم يعرض له المؤلف. أيضا تكلم بعض العلماء هل له أن يحج أو لا؟ قالوا إن كان حجه من ماذا؟ من مال المكاتبة، أي مما اكتسبه في قوته عملا لأجل المكاتبة، فهذا لا يجوز. لكن لو أيضا وجد من يتبرع له، أو وجد رفقة يصحبهم، هل يجوز؟ فصل العلماء قالوا إن كانت غيبته في الحج لا تؤثر أيضا على عقد المكاتبة بأن يتعطل عن الكسب فيؤثر، فنعم، يعني إن كانت المدة يسيرة أو لا تأثير لها فنعم، وإن كان لها تأثير فكذلك. وهذا كما تعلمون مر بكم فيما يتعلق بالحج، الإنسان الذي عليه دين ماذا؟ لا يسافر أيضا، لأن الوفاء بالدين واجب، والحج لا يجب على من لا مال له، إنما يجب بشروط، وهذا لا مال له، إذن هو عاجز عن أداء الحج. لو وجد ماذا؟ من يقوم بكفايته في الحج، أو وجد رفقة يصحبهم ويقوم بخدمتهم، أو استطاع أن يمشي إلى الحج، هذه أيضا من المسائل التي وردت في أحكام الحج. إذن هنا هل يجوز له أن ينكح أن يتزوج أو لا؟ نأخذ المسألة الأولى، الأئمة الأربعة منعوا ذلك، والحسن بن صالح قال يجوز له ذلك، لأن هذه سنة وهو بحاجة إليها، وهو بحاجة إلى أن يعف نفسه، فلماذا يمنع من ذلك؟ قال رحمه الله: من هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغير إذن سيده. فقال جمهورهم: ليس له أن ينكح إلا. فقال جمهورهم الأئمة الأربعة، يعني انظر المؤلف فصل في المسائل وأجمل في الأقوال. فقال جمهورهم: ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده، وأباح بعضهم النكاح له. البعض هو الحسن بن صالح بن حي. وأما السفر فأباحوا له جمهورهم. العكس هنا، وأما السفر فأباحه له جمهورهم. من هم الجمهور؟ الإمامان أبو حنيفة وأحمد، وهو قول للشافعي. نعم. وأما السفر فأباحوا له جمهورهم ومنعه بعضهم، وبه قال مالك، وأباحه سحنون من أصحاب مالك. قال مرة أخرى ليوضح لكم العبارات، ربما فيها دمج تقرأ. وأما السفر فأباحوا له جمهورهم. أباحه جمهورهم الإمامان الشافعي وأحمد قولا واحدا، وهو قول أيضا للشافعي. إذن أجاز له أن يسافر، لأن هؤلاء يرون بأن من الوسائل التي يتوصل بها إلى جمع المال هو السفر، فلماذا يمنع؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه يأذن لماذا؟ لمكاتبيه بالسفر، كما مر بنا وأشرنا إليه. إذن هو يسافر ليكسب المال ويجمعه، وتعلمون فيما مضى بأن الأسفار وحتى الآن يعني التاجر يسافر هنا وهنا، يضرب ماذا في الأرض، فيأتي بالبضائع ويبيعها. إذن قد يحتاج إلى السفر ماذا؟ للبيع والشراء. إذن أكثر العلماء أجاز ومنعه. نعم. قال ومنعه بعضهم وبه قال مالك. الضمين وبه قال مالك يعود إلى المنع، هذا الذي أردت أن أنبه، ومنعه بعضهم يعني ومنعه مالك. قال وأباحه سحنون من أصحاب مالك. وأباحه سحنون، إذن سحنون من أصحاب مالك مع الأئمة أبي حنيفة وأحمد والشافعي في قول. قال وأباحه سحنون من أصحاب مالك ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب. ولم يجز للسيد، إذن هنا عرفنا بأن الجمهور قالوا يجوز له أن يسافر. يتفرع عن هذا مسألة أخرى، هل للسيد أن يشترط على المكاتب أن لا يسافر؟ قال سحنون لا يجيز ذلك، وهو أيضا قول الإمامين الشاف أبي حنيفة وأحمد. إذا لا يزال الجمهور رأيهم متحد، لا يمنع من السفر سواء ذكر ذلك في العقد أو لم يذكر، بمعنى شرط عليه السيد أن يشرط، لأنه ليس من حق السيد أن يضع هذا الشرط، لأن في هذا الشرط تعطيلا لمصلحته وجمع المال، فهو لا يمنعه من ذلك. ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب، وأجازه ابن القاسم في السفر القريب. قال والعلة في منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه. هذا لماذا يكون ذريعة إلى عجزه؟ لأنه إذا جمع المال سينفقه في ماذا؟ في هذا الزواج، في هذا النكاح، فهو يحتاج إلى أن يعود مرة للجمع. ثم إذا تزوج سيفتح بيتا، تكون عنده زوجة، فبدل أن كان ينفق على نفسه سينفق على نفسه وعلى ماذا؟ وعلى زوجته وعلى هذا المكان الذي يسكن فيه. إذن هو يحتاج إلى أن يضاعف الإنفاق، ولذلك قال الجمهور بالمنع. لكن عندما يبقى وحيدا ماذا؟ سينطلق ويضرب في الأرض، أو حتى يبقى في مكانه حتى يجمع ذلك المال. وفي ذلك إذا قالوا حظ له على أن يسارع في تحرير رقبته، لأن من مصلحته أيضا أن يكون حرا. قال والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته. وبالجملة أنتم ترون الآن في هذا الزمان يعني البلاد تختلف، فبعض البلاد ربما لا يجد الإنسان فيها إلا ما يسد رمقه، بينما لو سافر إلى بلاد أخرى يعمل فيها فيكد ويكسب ويحصل على المال. وهذا هو شأن هذه الدنيا، ليس في هذا العصر بل في هذا العصر وفي غيره، فالبلاد تختلف يعني من مكان إلى مكان. قال والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته. وبالجملة فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. عاد ليلخصها أو ليجملها يعني مرة أخرى. أحدها أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه، ولا يجوز أن يشترط عليه ألا يسافر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. انظر هنا أدخل الشافعي مع له قول، قول واحد وقول آخر لا يرى. نعم. القول الثاني إنه ليس له أن يسافر إلا بإذنه، وبه قال مالك. نعم هذا القول الثاني. والثالث أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا يشترط عليه سيده ألا يسافر، وبه قال أحمد والثوري وغيرهما. الآن ترون يعني وبه قال أحمد، هو ربما وقف عليه في مذهب الحنابل، هذا ليس قول لأحمد، قول أحمد المنصوص عليه هو الذي مر مع أبي حنيفة، لكن هذا قول أبي الخطاب من الحنابل، قال به أبو الخطاب من الحنابل، وحجة هؤلاء المسلمون عند شروطهم، فهذا شرط عليه ألا يسافر، وهذا شرط لا يخالف كتابا ولا سنة، فينبغي أن يوفى به، هكذا قالوا. إذن الإمام أحمد هو مع أبي حنيفة، والشافع أيضا في قوله الذي أيضا ذكره مع أبي حنيفة. إذن الأقوال ثلاثة، قول للإمام مالك، وقول للإمامين أبي حنيفة وأحمد، ومعهم الشافع في قول وله قول مع مالك، والقول الثالث قول لبعض الحنابلة لا للإمام نفسه. قال ومن هذا الباب اختلافهم في هل المكاتب أن يكاتب عبدا له. يعني هل له أن يكاتب عبده مر قبل قليل الولاء، وهذا متعلق بهذه المسألة، هل له أن يكاتب أو أن لا يكاتب؟ نعم. فأجاز ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة. نعم. وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد، يعني يجوز له أن يكاتب عبده، لأن هذا فيه أيضا فتح لماذا؟ لأبواب الحرية. وللشافعي قولان، أحدهما إثبات الكتابة والآخر إبطالها. نعم. قال وعمدة الجماعة، لكن الحنابلة قيدوا ذلك بماذا؟ بإذن السيد. يعني الحنابلة قولهم مقيد، يعني الحنابلة هم مع الذين ذكرت، لكن يقولون إذا أذن السيد، لأنه إذا أعتق إذا كاتب مكاتبة معنى هذا سيذهب عليه، والمكاتب الذي كاتبه هو رقيق، فهو مال، فهذا المال سيخرج ماذا؟ في انتهاء المكاتبة عن ماذا؟ عن ملكه، فيؤثر ذلك على السيد الذي كاتب مكاتب المكاتب. قال وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح، فأشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء. يعني الذين أجازوا ذلك قالوا نعم هي مكاتبة وسيتحرر، لكنها مكاتبة في مقابل العوض، فهو سيأخذ مقابل الكتابة مالا، فهذا المال ينفعه، وهو أيضا يعود إلى أيضا سيده. وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب، لأنه ليس بحر. الآن سيأتيكم في عبارة ربما قريبة ستأتي، نحن في درس ليلة البارحة رأينا بأن المؤلف وهم فيما يتعلق بالنسبة لعقد المكاتبة، قال هو عقد لازم في حق العبد، أليس كذلك في مذهب الشافعية؟ وجعل الإمام أبا حنيفة مع مالك بأنه عقد لازم من الطرفين، ونحن قلنا بأن أبا حنيفة معنا الشافعي بأنه عقد لازم في حق السيد وغير لازم في حق المكاتب، ووجدنا في كلام المؤلف في درس ليلة البارحة ما يثبت ذلك. في درس هذه الليلة سترون فيه ما يدل على أن المؤلف يقول قولا يخالف قوله الأول، بمعنى أنه القول الصحيح بأن الإمام الشافعي يرى بأن عقد المكاتبة عقد لازم في حق السيد دون العبد في موضع التعليل. قال وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب، لأنه ليس بحر. قال واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء. قال واختلفوا في هذا المال الذي بدأ يجمعه في المكاتبة ليس من حقه أن يأخذ ذلك، لأنه أصبح بينه وبينه عوض، بينه وبينه عقد، هذا العوض هو هذا العقد هو عقد معاوضة اتفق على أن تسدد في أنجم قد تكون نجمين أو أكثر من ذلك، إذا ليس له أن ينتزع من ذلك شيء، وإنما يأخذ ما اتفق عليه. أيضا لو تأخر في تسديد النجوم مر بنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالتعجيز. قال واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله والانتفاع منه بشيء، واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبة. الآن كاتب هذه، والمكاتبة من المعلوم بأنها في طريقها إلى الحرية، فهل له أن يطأها؟ وإن وطئ من المعلوم بأن المكاتب نهايته إلى ماذا؟ إلى الحرية، إذن هذا كأنه وطء إلى أجل، فهل يلحق بنكاح المتعة الذي نهي عنه؟ نكاح المتعة لماذا نهي عنه؟ لأنه مؤقت وهذا لا ينبغي. ومع ذلك تكلم العلماء في أبواب النكاح فيما لو أراد إنسان أن يتزوج امرأة إلى وقت محدود ولم يذكر ذلك في العقد فمنهم من أجازه، يعني فرقوا بين الصور، يعني إنسان يريد مر ببلد فأراد أن يتزوج امرأة إلى أجل، وهذا كان يحصل من بعض ماذا السلف، يعني كان بعض العلماء يفعل ذلك في القرون الأولى، يعني يمر ببلد فيريد أن يتزوج فيبقى فيها فترة ممن كانوا يشتغلون بالعلم أو غيرهم أو حتى بالتجارة أو العمل أو الحرفة، هل له أن يتزوج؟ من العلماء من أجاز ذلك، لكن شريطة ألا يذكر في العقد، لكن لو ذكر في العقد بأنه سيتزوجها لمدة كذا ويطلقها يعود إلى نكاح المتعة، وهذا لا يجوز. لماذا قال العلماء جائز؟ قالوا لأنه قد يأخذ هذه المرأة وفي نيته أن تبقى معه مدة معلومة، ولكن ربما تتغير الأحوال، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فكم من إنسان أخذ امرأة لسبب، إما أنه يريد أن يذل تلك المرأة، أو لأن في نفسه شيء على أهله أو غير ذلك، أو ربما أخذ هذه المرأة لسبب من الأسباب وهو لا ليست هناك المودة، وإذا بالأمور تتغير وتتبدل وتحول، لأنه ربما يجد في هذه المرأة أخلاقا كريمة، يجد فيها صفات حميدة، يجد فيها أوصافا كان يتمنى أن يراها وينظر أن توجد في غيره، فتتغير حاله ويتعلق بها فيزول ذلك. قال: واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبة، فصار الجمهور إلى منع ذلك. وقال أحمد وداود، الجمهور الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين: ذلك جائز إذا اشترطه عليها. لأنهم قالوا المؤمنون عند شروطهم. الإمام أحمد وسعيد بن المسيب وجماعة آخرون قالوا يجوز إذا شرط ذلك. لماذا؟ ما هو التعليل؟ المؤلف لم يذكر تعليلهم بدقة. قالوا أي الحنابلة ومن معهم: أليس هذا الذي السيد يريد أن يطأ، أليس له أن يستخدمها؟ نحن مر بنا أو سيأتي ربما، هل يجوز للسيد أن يشترط على مكاتبه خدمة، إما أن تكون خدمة محددة أو خدمة مطلقة أو لا؟ إذن قالوا يجوز له أن ينتفع منها بالخدمة، فكذلك له أن يطأها كشرط خدمتها، كما أنه يجوز له أيضا أن يستفيد من خدمتها، كذلك أيضا يجوز له أن يطعها. هكذا قالوا، ويستدلون بعموم الحديث. الحديث ليس نصا لكنهم يأخذون بعمومه: المؤمنون عند شروطهم، وهو حديث صحيح. قال: وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت، فأشبه النكاح إلى أجل، لكنه أيضا ليس مؤكدا حقيقة. يعني الذي قال الجمهور بأنه نكاح إلى أجل ليس ذلك مقطوعا به، لأنها لو عجزت عن أداء حقوق الكتابة حينئذ تعود رقيقة، والجمهور نفسهم يجوزون ذلك. إذن هذا أمر ليس مقطوعا به، إذن هو أمر الغالب فيه أن ينتهي إلى الحرية. لكن الذين قالوا بالجواز قالوا هذا نوع من أنواع الخدمة، يجوز له أن يستخدمها وأن يستفيد من منافعها، كذلك أيضا له أن يطأها. ثم يأتي بعد ذلك الخلاف، لأن الجمهور كما ترون قالوا لا يجوز، ومعنى هذا لا يجوز أن هذا الذي يفعل ذلك ارتكب محرما، والذي يرتكب محرما هل يقام عليه الحد أو لا يقام؟ هل هذه تعتبر شبهة فيدرع عنه الحد أو لا؟ ثم بعد ذلك تأتي مسألة أخرى، هل لها المهر يعني الصداقة أو لا؟ هذه أيضا كلها مسائل فيها خلاف، والمؤلف أعتقد أنه سيشير إليها. وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة. قال: وأجمعوا على دليلهم ما ذكرت لكم، قضية الاستفادة من منافعها وعموم حديث المؤمنون عند شروطهم، وليس الذي ذكر المؤلف قياسها على المدبرة، لأن المدبرة تختلف، معروف بأنها قد اعتقت لكن العتق مؤجل، يعني دبر يعني ترك بعد وفاة سيدها، فهذا أمر مقطوع به، لكن يجوز بيع المدبر في حالة إذا استغرق ماذا كان على الإنسان ديو واستغرق، كما في حال الستة أعبد. قال: وأجمعوا على أنها إن عجزت حل وطؤها. شفتم عادوا، يعني لو عجزت، لأنها ترجع رقيقة، يعني تعود كما كانت مملوكة. واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا، فقال جمهورهم لا حد عليه. من هم الجمهور؟ هم الأئمة الثلاثة الذين قالوا بالمنع: مالك وأبو حنيفة والشافعي. لماذا لا حد عليها وقد قلتم بأن ذلك لا يجوز؟ قالوا لأن هذه شبهة، بدليل أن أحد الأئمة قال بذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. إذن هذه شبهة فينبغي أن لا يقع أحد. إذن الجمهور الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا حد في ذلك. لماذا؟ مع أنه لا يجوز. قالوا لوجود شبهة، والحدود والشبهات تدرأ بها الحدود أن يوقف تنفيذها. وتعلمون بأن هذا قد حصل، وأن عمر رضي الله عنه أوقف ماذا؟ حد القطع في السرقة في عام الرمادة، لأنه كان عام قحط وكانت هناك ضرورة، فاضطر من سرق تلك الإبل، ولذلك لم يطبق عليه عمر ذلك الحد. نعم. فقال جمهورهم لا حد عليه لأنه وطئ بشبهة، وقال بعضهم عليه الحد. من الذي قال عليه الحد؟ الحسن وقتادة من التابعين. إذن الأئمة الثلاثة قالوا لا حد، والحسن وقتادة من التابعين قالوا يحد. لماذا؟ لأنهم يرون بأن هذا عقد غير جائز، وأن من يفعل ذلك قد ارتكب محرما، وأنهم يعتبرون ذلك نوعا من الزنا فيحد صاحبه. قال واختلفوا في إيجاب الصداق لها. قال والعلماء فيما أعلم على أنه في أحكامه الشرعية على حكم العبد. لا، الحقيقة أن الحنفية والشافعية وهو أيضا قول الحسن وجماعة من العلماء قالوا في ذلك الصداق. مالك من الثلاثة هو الذي قال لا صداق، أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي ومعهم الحسن وجماعة قالوا يجب ماذا؟ لها المهر في هذا المقام. قال والعلماء فيما أعلم على أنه في أحكام الشرعية. وهناك فروع يذكرها العلماء، فرق، هل هناك فرق بين أن يستكرهها بمعنى أن تكون مكرهة أو لا، أو لا تكون مكرهة؟ فهناك من يقول إن طاوعته فلا شيء لها، وإن أكرهها فإنه يكون لها المهر الصداق بما استحل من فرجة إلى آخره. قال والعلماء فيما أعلموا على أنه في أحكامه الشرعية على حكم العبد، مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد. يعني المؤلف كما ترون ما أعطى جوابا دقيقا في هذه المسألة، وقد ذكرت لكم بأن الحنفية والشافعية والحسن وغيرهم قالوا لها المهر. نعم. قال ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه، فقال الجمهور لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه. يعني هنا هل يجوز بيع المكاتب كما ترون؟ لأن المكاتب الآن أصبح هناك عقد بينه وبين سيده، فهل له أن يبيعه أو لا؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وقال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والمؤمنون عند شروطهم. إذن هل بيع المكاتب يعتبر إخلالا بهذا العقد ونقضا له؟ لأن العقد كما ترون مر بنا، هناك من يرى بأنه لازم من جانب الطرفين، وهناك من عددتها لهم عدا، وفي بعض الروايات حصصت لهم الثمن على أن يكون ولا أكلي وعتقتي، فأبوا ذلك قالوا لا الولاء لنا. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقي اشتريها، فإنما الولاء لمن اعتق، إنما أداة حصر الولاء لمن اعتق، سواء شرطوا ذلك أو لم يشرطوا. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فأي شرط أو عمل يخالف كتاب الله عز وجل أو يخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه، فقال الجمهور لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه، وقال بعضهم بيعه جائز ما لم يؤدي شيئا من كتابته، لأن بريرة رضي الله عنها بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئا. بعضهم يعني يرى أن البيع هنا هو بيع الكتابة وليس المكاتب، والمؤلف سيذكر ذلك. أولا الجمهور هم الذين قالوا لا يجوز البيع، يعني جمهور العلماء هم الذين قالوا لا يجوز بيع المكاتب. قال وقال بعضهم إذا رضي المكاتب بالبيع جاز، وهو قول الشافعي، لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم. هذا الكلام الذي ذكرت لكم، انظروا بدقة. لأن نعم قال وهو قول الشافعي لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. لأن الكتابة ليست عنده بعقد لازم في حق العبد، إذن هي عقد لازم في حق من؟ السيد. ولو رجعتم إلى أول درس ليلة البارحة ترون بأنه قال والكتابة عقد لازم في حق العبد غير لازمة في حق السيد، وعدلنا ذلك. إذن هذا دليل على أن المؤلف نقل ذلك. قلت لكم بأن ابن عبد البر يعني ربط بين موضوعين، بيع المكاتب وبين ماذا؟ ما يتعلق بالعقد أي التعجيز. فالمؤلف كأنه نقل بإيجاز فوقع الخطأ في ذلك، ولا يمكن أن نقول هذا خطأ مطبعي أو تحريف، لأن ذلك تكرر في المسألتين وأخطأ أيضا في مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة عرفنا تبين لنا أيضا من كلامه صحة ما قلنا. الآن هنا لو رجعت قبل صفحتين وجدت الخطأ الذي هناك وصححناه هو هنا. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأنه مهما يعني بلغ الإنسان من العلم ومن الحرص والكتابة يقع وهم، ولذلك هذا لا يحصل لشخص دون شخص، ليس المؤلف وحده، فهناك من هو أعلم منه وأكبر منه حصل منه مثل ذلك، وبخاصة الكتابة. ربما تزل يد الإنسان نظره، ربما ينتقل إلى مسألة أخرى فيتداخل بعضها مع بعض. قال لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. يمكن لو عدت قبل قليل وجدت الموضع الأول لو لتقول أيضا حتى الإخوة ربما بعضهم ما قال. فقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد. رأيتم، وهنا قال ليست لازمة، يعني هناك نصحح ويحسن أن نشير في هذا المقام. هناك انظر صفحة كذا، يعني عندما تصحح هناك تقول انظر صفحة كذا المتأخرة. لماذا؟ لأن فيها إصلاح أيضا للخطأ. قال واحتج بحديث بريرة رضي الله عنها إذ بيعت وهي مكاتبة وعمدة من لم يجز. لكن الآخرون ماذا قالوا؟ قالوا لم يكن ذلك بيعا للمكاتبة وإنما بيع للكتابة، ولذلك بعض العلماء قيد قال يجوز بيع المكاتب إذا كان للعتق، هم الحنابلة. يعني الحنابلة خروجا من هذا مما يرد في هذه المسألة قالوا يجوز بيع المكاتبة للعتق. لماذا؟ لأن العتق أسرع من الكتابة. يعني الآن الإنسان الذي يكاتب معنى هذا بأن عليه أن يسدد أنجما، عليه عوض، ربما تمضي سنوات طويلة حتى يجمع المال فيعتق، فإذا وجد من يشتريه مباشرة ويعتق أليس ذلك أسرع؟ الجواب بلى. ولذلك الحنابلة قالوا يخص من ذلك أو يجوز بيع المكاتبة إذا كان لأجل العتق، كما في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها. قال وعمدة من لم يجز بيع المكاتب ما في ذلك من نقض العهد، وقد أمر الله تعالى بالوفاء به. هذا الذي أشرت قبل قليل، هؤلاء الذين يقولون لا يجوز بيع المكاتب يقولون أصل الكتابة قامت على عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، وكل من السيد والمكاتب قد التزم بذلك، وعلى كل واحد منهما أن يوفي، وهو كما عرفتم عقد لازم من الطرفين عند المالكية والحنابلة، ولازم في حق السيد عند الحنفية والشافعية. إذن هذا عقد، فلا يجوز ماذا؟ الإخلال به أو إبطاله. وكون المكاتب أو المكاتبة يباع أو تباع هذا إبطال للعقد، فهذا يتعارض مع قول الله تعالى وأوفوا بالعهد، وقوله سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد، ولكن رأيتم الذين أيضا أجازوا ذلك، بعضهم قيده بأن يكون بيع المكاتب لأجل العتق. ومصلحة وأنت ترى الآن أيهما أفضل، أن يعتق هذا الإنسان أو أن يكاتب؟ لا شك، وهذا سأل عنه أحد الأخوة في البارحة، نحن لا نشك بأن الإنسان إذا عنده مملوك وأعتقه فالأجر أعظم، لأن الله تعالى سيعتق عنه بكل عضو من هذا المعتق، يعتق به عضو منه من النار، حتى اليد والرجل والفرج وكل شيء، والله تعالى يرفعه بذلك درجات. المكاتب أيضا إذا كاتب إنسان آخر له أجر، لكن لا يصل الفضل والأجر والثواب والجزاء إلى درجة من يعتق الرقبة حالا، لأن هذا اعتقها خالصا لوجه الله، لم يأخذ عليه أي شيء، وإنما لا يريد إلا شيئا واحدا هو الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا قد باع هذا الإنسان آثر هذا المال في ماذا؟ على مصلحته في الدنيا، لينال ما هو أعظم منه وأكبر في دار الآخرة، الحياة الباقية. قال: وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا، وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة. نحن عرفنا بأنها عقد لازم عند الإمامين مالك وأحمد، وهي لازمة أيضا عند الإمامين الآخرين بالنسبة للسيد، والواقع وقد عرفتم ذلك وتكلمنا عنه، وقلنا المعروف في العقود أنها لا تكون لازمة في من جانب ولا تكون لازمة من طرف آخر، فهم إما أن تكون لازمة أو أن تكون جائزة، بما أن تكون عقود واجبة أو عقود غير واجبة. قال: وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة، فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك، وكذلك أحمد، وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب، ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين، ومن لم يجز ذلك رآه من بيع الغرض، رآه من باب الغرض، وكذلك شبه مالك رحمه الله الشفعة فيها بالشفعة في الدين. نقف هنا. إذا رأيتم اختلاف العلماء في بيع الكتابة، عرفنا تكلمنا وذكر المؤلف ما يتعلق ببيع المكاتب وعرفتم ذلك والخلاف فيه. الآن الكتابة نفسها هل يجوز أن تباع؟ يعني يبيعها إنسان لآخر، وبعضهم قيد ذلك بأن يشترط عليه ماذا؟ ألا يعدل عن ذلك، بمعنى أن يعينه في موضوع الكتابة. لكن الآن بيع الكتابة، الآن جاء إلى قضية بأن مالك استدل بماذا؟ فيما يتعلق بقياس ذلك على الدين، وأشار إلى حديث دون أن يذكره، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالدين. هذا حديث اعتقد سبق أن عرض له المؤلف، وهذا الحديث أورده ابن حزم في كتابه المحلى، ومن مصادر هذا الكتاب كما أشرت لكم كثيرا بالدرجة الأولى كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وكذلك أيضا يرجع أيضا إلى كتاب المحلى في مواضع عديدة أيضا المؤلف. إذن صاحب المحلى ذكر هذا الكتاب، ذكر هذا الحديث من طريق عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا عمر بن عبد العزيز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالدين. عمر بن عبد العزيز كما تعلمون من صغار التابعين، إذن أين الصحابي؟ الصحابي لم يذكر، إذن يكون ذلك مرسلا. الأمر الآخر بأن فيه رجل قيل له السلمي وهو متروك، إذن هو ضعيف. إذن هذا الحديث مصدره المحلى، وهو أيضا مرسل وضعيف. قال: ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين، ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر، وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين. وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعني في الشفعة في الدين. هذا الذي ذكرت لكم هو عن عمر بن عبد العزيز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء بالشفعة بالدين، تشيرون إليه لأنه في المحل هذا، يعني ذكرهما ابن حزم في المحل وأيضا ضعفه، وربما يكون أيضا موجود في بعض كتب السنن كمصنف عبد الرزاق وغيره، لأن أيضا صاحب المحل معروف مراجعه في الحديث غالبا، فهو يرجع إلى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغير ذلك من الكتب التي يرجع إليها. قال: ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن كانت بذهب أنها تجوز بعرض معجل لا مؤجل، لما يدخل في ذلك من الدين بالدين. تعلمون قضية ما يجري من الربا بين ماذا السيد وعبده، من العلماء من يرخص في ذلك ويقول لا يوجد ربا بينهما، لأن العبد مملوك للسيد فهو ماله، فلا يكون بين الإنسان وماله ربا، والآخرون يقولون لا، هذا تعامل ولا فرق بينه وبين غيره. وإن كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين أو بعرض مخالف. قال: وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. وإذا أعتق، نعم، وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. قال: ومن هذا الباب اختلافهم، هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا؟ يعني هل له ذلك؟ يعني يشدد عليه، يقول يعني هيا اسعى في نفسك، إن كان القضية قضية حظ وترغيب وهو يعني يريد أن يفتح له الباب ويرغبه فهذا شيء طيب، لكن أن يكرهه بمعنى أن يضيق عليه وأن يؤذيه وأن يقلل في نفقته وفي عمله وأن يزيد عليه في العمل فيرهقه، فهذا مما لا يجوز، وقد نهي عن ذلك أيضا. وقد رأيتم ثواب من كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها، فإن له أجران في ذلك، لكن أن يسلط عليه بمعنى أن يغري به أولاده، أن يضيق عليه في النفقة في الكسوة، أن يشق عليه في العمل بحيث يتعبه، فهذا لا يجوز له شرعا، حتى كما هو معلوم أيها الإخوة لا يجوز للإنسان أن يؤذي الحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته يعني سكينة وليرح ذبيحته، حديث رواه مسلم وغيره. فإذا كان هذا الحيوان الذي مصيره تذبحه وقد أجازه الله سبحانه وتعالى لك، مع ذلك تحسن إليه بمعنى تسرع، تكون السكين الآلة حادة جدا حتى لا يتعب في زهوق روحه، إذن هذا إنسان وأيضا له كرامته، والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فينبغي أن يعامل معاملة حسنة، إخوانكم خولكم، يعني هم أخوانكم وهم أيضا خدمكم وعمالكم، فعليكم أن تحسنوا إليهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا وحض عليهم، ولذلك في قصة أبي ذر عندما حصلت له تلك الواقعة، ماذا عندما قال كلمة بالنسبة لغلام الله، أصبح بعد ذلك إذا لبس أبو ذر رضي الله عنه أحسن الثياب البسه، إذا لبس ثوبا أو مثلا عباءة أو غيره يلبسه مثلها، لأنه يرى أن ذلك من الإحسان. ولذلك تكلم العلماء عن الحيوان. وأما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد. فمنها ما هي شرعية، أي لا تخرج عن نطاق هذه الشريعة وما وضع فيها، يعني بأنها تلتقي مع ما هو مشروع، فليست شروط خارجة عما هو وارد في هذه الشريعة، كالشروط التي يضيفها أحد المتعاقدين مما فيه جور أو ظلم أو كذلك أيضا قسوة أو غير ذلك، فإن تلك أو أمثال تلك تأباه العقود، لكنها عقود تسير في فلك هذه الشريعة. قال: وقد تقدمت عند ذكر أركان الكتابة، يعني مر بنا شيء منها، وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن أي كتاب من الكتب التي درسناها لا يخلو من شروط، فهناك شروط للطهارة، وهناك شروط الصلاة التي منها النية واستقبال القبلة ودخول الوقت وأيضا درسنا ما يتعلق بالزكاة ولها شروط وما يتعلق كذلك بالصيام وبالحج، وأيضا كذلك درسنا النكاح وعرفنا شروطه التي تعتبر شروط صحة التي لا يجوز بدونها، وبأنه إذا اختل شرط من تلك الشروط كان النكاح فاسدا، وهناك شروط لزوم وهي التي من الممكن أن تصحح إذا عدل عنها إلى غير ذلك. أيضا مر بنا كذلك في العتق وفي الوصية وقبل ذلك في الهبة وفي أبواب كثيرة، فلا يخلو باب من تلك الأبواب أو كتاب منها إلا ويشتمل على شروط. قال: ومنها شروط حسب التراضي. نعم، هناك شروط لا تكون أساسا في العقد لكن يرجع إليها أو يتفق عليها تراضيا، بأن يشترط ماذا؟ المكاتب شرطا على المكاتب ويتفقان عليه، وهذا الشرط لا يخالف نصا.